فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد رجم الشيطان في موضع الجمرات عندما أراد أن يمنعه من ذبح ابنه؟ يقال هذا والله أعلم، يقال هذا والله أعلم، لكن الذي ورد في الحديث أن هذا لذكر الله عز وجل. نعم.